ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. الناس هنا ثلاثة أقسام: قوم لا يقومون إلا في أهواء نفوسهم، فلا يرضون إلا بما يعطونه، ولا يغضبون إلا لما يحرمونه، لا لما يحرمونه. فإذا أعطي أحدهم ما يشتهيه من الشهوات الحلال أو الحرام زال غضبه وحصل رضاه، صار الأمر الذي كان عنده منكرا ينهى عنه ويعاقب عليه ويذم صاحبه ويغضب عليه مرضيا عنه، صار فاعلا له وشريكا فيه ومعاونا عليه ومعاديا لمن ينهى عنه وينكر عليه. فمخوتي أكرين بسيبا شوا لباسي فرمان كدن بشاكونه كدن الأخرى ومريا كما وانا فما كذن بشاكو نهي كذن لخرابيان تنها بوشيو أنجامي أدن كنفسي خويان بيخوش رازي نابن فتاوكو أويك وأيان بيت بيان أدريت. فلا يرضون إلا بما يعطونه، وترنابن إلا كاتي نبيت أقل بيبش بكرين ويأقل هكسي اللوان بي بدريت أويكوا بي خوشة جا حلال بيان حرام بيت توربونكي نامينت ورازية بيت. دوای ئەوە بەو شێوەی لێدێت، ئیشوکاری بەو شێوەی لێدێت، ئەوەی کە پێشتر لای ئەو خراب بوو، ناشەرعی بوو، منکەر بوو، نەهی لێ کرد و عقوبەی خەڵکی لەسەر ئەدا، خاوەنەکەی بە خراپە زانی تووڕە ئەبوو لەسەری، ئەم پێ ڕازی ئەبێت کەواتە تووڕەبوونەکەی لەبەر خوانە بوو، لەبەر ئەهوای خۆی بوو. ئەوەی کە پێشتر منکەر بوو لای بوو بە مەعروف، ئەوەی کە پێشتر بە خراپی ئەزانی ئێستا بە چاکی ئەزانێت و خۆی ئەنجامی ئەدات بۆ بە شەریک لەگەڵیانە، یارمەتیان ئەدات و دژایەتی ئەو کەسانەش ئەکا کە نەهی لێەکەن و ئینکاریەکەن لەسەری. و هذا غالب فی بنی ئادەم، زۆربەی ئینسانەکان ئاوان. یەرە الئینسان و یەسمع من ذلک ما لا یوحصیه ئیلا الله. وتا انسان بچای خوی بینیت و ایشی بیسیت او جور کسانا که لجمار دن ناین بو ایما ایلا خوا خوی نبیت که ازانه چن زور و سببه و کارکی چیا ان الانسان ظلوم جهول. انسانو که خوی طبیعتی وایا زۆر ستەمکارە و هەروەها زۆر نەزانیشە بە بەرژەوەندەکانی خۆی. فلذلك لا يعدل نبرويد هات برور نابت، ربما كان ظالما في الحالين بوكو جاري واهيا لهردو حالتك ظالمة، يعني جهو لكيش هربي بشي هربي بظلم. يرى قوما ينكرون على المتولي ظلمه لرعيته واعتدائي عليهم. أبينات قومك إنكاري أكان لسر أوي كسيك ومتولية عند صلاة دار قومك أبيني إنكاري استمي د صلاة دار ئەکەن کاتێکە ئەو دە سەڵاتدارە ستەمەکە لە ڕعیەتی خۆی لە ژێردەستەی خۆی و تەعداکە لە ژێردەستەی خۆی تەعداکە لە هاوڵاتی خۆی قەومێکە بین کاریەوەکە هەلا ئەمە دەسەڵاتێکە ئەمە زوڵمە ئەمە جندلية أم خرابية. فيرضى أولئك المنكرون ببعض الشيء من منصب أو مال رم أودى صلى ذلك أو بظالم أزانيت بجندلي أزانيت هركاتك بلو باي وماليا بداتي أوان للرازية. فيرضى أولئك المنكرون رازية بن أو أنك كبش إنكاريانك كبش يعني قندلة كبش يعني من عدالتية شكاتيك رازية بن ببعض الشيء نكهم الشيك أغشتي كان بداتي من منصب لو باي كان باتي بيان كابا مدير عامي بيان كابا وزيري بيان كابا مديري پستی کن باتی او مالی یان مال هم بداتی خانوی کی بو بکره و مانگانا چن دفتری کی بداتی دولار چن ملیونی کی بداتی فین قلبون اعوان لهم هل اگر رینا و که پیشی این کاری اکر اون به حرمتی داری بوی وأحسن أحوالهم أن يسكتوا عن الإنكار عليه باشين حاليا بوشي ولدي كبيدن أبن لو حالي بيشويان كبرتي بلا إنكار كده لسه بوشو كمالي بيدا بلو باي بيدا أو خلقانك كهوليان بو بلو باي دنياي ومالي دنياي خلقاني كتير. وكذلك تراهم ينكرون على من يشرب الخمر ويزني ويسمع الملاهي حتى يدخل أحدهم معه في ذلك. إنكارية كان بالأمر بوك سانيك مشروب أخوانا وانيك زنا كان وانيك جول قراني وموسيقاقر حتى يدخل أحدهم معه في ذلك. اگر او مشروب خور و زینا کرو جو گل موسیقه آنگا اگر راضی بونی که لما مشیت لای اوان قبول یان کرد حتی یدخل احد و معهم فی ذالک او یرضوه ببعض ذالک یان راضیان کرد با کمیگ لوشتانا فتراه حینئذ قصار عون له او کاتا ابینی که بحقیقت ابیبا یارمتی درب اوان هتو ايش ما كما خوروا بس انا هبو من بينا اما وانا بعد الدين كذا تشو لا خف بس ضرورة عيشة نار وا نبر كارو انا مش بيان بوب او شانان بو نقلا كابو شانا كان يتر كواتب هند الشد رازية كان وهؤلاء قد يعودون بإنكارهم إلى أقبح من الحال التي كانوا عليها، وقد يعودون إلى ما هو دون ذلك أو نظيره. كواتأوانا كبش أبوش إنكاريان كيرت أقول جاء بقرينوا بو إنكار كدنيان بو خراب تلين حال كأوان لسليبو إنكاريان كيرت دو إنكار كمون بهرمتي داري أوان بيش إنكاري كدني هرمتي داري أن نقول كرتا حالا خراب تلبو يانا حالا خراب تلبو پیش او ادعای او که ما انکاری نه شرعی او آن کن، بجدا نبود لگالیانه. ولی انکار کن کرد با او کاری با اوشی کن پیا بدات، دوایون بر متی در بای. و قد یعودون الى ما هو دون ذلك او نظيره. و کو آوانه لیدت یا کم تلو یا نهوشی وی آوان. و قوم یقومون قومة ديانة صحيحة قومي تلهيا هستانيا بإشوكار بفما كدن بتعاكوني كدن لخرابة وكو دين دارتيك ديانة صحيحة يكونون في ذلك مخلصين لله مصلحين فيما عملوه ما بس يعني لفما كدن بتعاكوني كدن لخرابة رزامن دي خواهي هولي أو أدن كخلط شاك بكر لو كاريك أنجام ينداوى فيما عملوه يعني من أمر بمعروف أو نهي عن منكر ويستقيم لهم ذلك حتى يصبروا على ما أوذوا استقامش يعني هي لسلف الماكدن بتشاكو نهي كدن لخرابة تا أو أسي آرام قدن لكاتك أزارج أدرين فهؤلاء هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات أمعنى أوانا كإما داري تواون وكذوي شاكا جامد وهم من خير أمة أخرج للناس أولنا أمة خير تلين كسل كخوي قروا مهربان أواني دروس كدوا وخلصن بواجبي خويا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله أو طير أو عفمي سهم قوم يجتمع فيهم هذا وهذا وهم غالب المؤمنين هل كانت يعني مخلصين أواني تريش فمن فيه دين وله شهوة تجتمع في قلوبهم إرادة الطاعة وإرادة المعصية أو كواد دين دارتي تيهب وشهوتي شهية شهوة بمال وشهوة نابتين مثل عفرت مالش الشهوة اشتهاية كابي خوش مالي زول بي بلو بأي هر شهوة أوشي تيكو وتجتمع في قلوب إرادة الطاعة بجوري إيمانك وإرادة المعصية بجوري شهوتك ربما غلب هذا تارة وهذا تارة جاري وهي لو أن ديانتك زال بس شهوتك جاري وشي شهوتك زال بس ديانتك وهذه القسمة الثلاثية كما قيل الأنفس ثلاث أم دابش كدنا وكتراوى نفسك أن سيجور أمارة ومطمئنة ولوامة فالأولون هم أهل الأنفس الأمارة التي تأمر بالسوء يكم وعن الكا أبن بيهرمتي ذلك خرابكارك بيشتر نهيا لو خرابكارنا قلت نفسي أوانا أوانا أو نفسي أنا كبر دوام أمرين بيئكا بخراب والأوسط هنا هو قومك أبو ديانة وإخلاص بو هم أهل النفوس المطمئنة التي قيل فيها يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الفجر آيات 9 و 10. والآخرون هم أهل النفوس اللوامة التي تفعل الذنب ثم تلوم عليه. بك خير شرطيك لك ونعو نفسانا يا كبر دوام نفسكان لومي خاونك يكا هنا أكاد دو أوا لومي خوش أكاد تتلون تارة كذا وتارة كذا جاري وهي طاعات جاري وهي معصية أو تخلط عملا صالحا وآخر سيئا يا أويا كدوي شاك وخرات يكالك وهؤلاء يرجى أن يتوب عليهم إذا اعترفوا بذنوبهم أو أنا أميدي أو أكريت ك خوي يرم يا ربان توبان لقبول بك أجل اعتراف بقناها كان ينبكن وتويل خش من يخويب كما قال الله تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم فكان كتير اعترافك بقناها كان هنا كان أويك كيكال ينكد وشاكو خراب عسى الله أن يتوب عليهم أميدي أويك أخوة يروم يا ربان توبين قبل بك هذا التوفيق يا مداوة توبك الدين وأواني اشتوبك خش توبين لقبولك إن الله غفور رحيم التوبة آيات 16. أما هذا قصة ابن تيمية رحمة إخواني به كتاب الاستقامة برجدو له برد وسد شلون. وقال رحمه الله هل فرميتي وإذا كان الكفر والفسوق والعصيان سبب الشر والعدوان أجر كفر وفسوق وعصيان أو أنا هو كاري خر شر هو كاري دج من آياتين الأمر بيكتلي أو هكذا فقد يذنب الرجل أو الطائفة جاري واهي بياوك ينكو ملك قناه عن جامدة ويسكت آخرون عن الأمر والنهي خلقاني كتير قناه عن جامدة بلان بيدنن بران بريان فرمانا بناكن بچاكم نهي ناكن أخرابه فيكون ذلك من ذنوبهم أو فرمان نكدن بچاكو نهي نكدن أخرابه أو يش قناها لبري فرمان كدن بچاكو نهي كدن أخرابه واجبه كان ينكلوا بيدنبون أمان يقناه أنجام داو كوهدا قناه روني كسيب كي خرابة كاريب كيت فرمان نكي بچاكو نهي نكي لخرابة ايش قناه وينكر عليهم آخرون إنكارا منهيا عنه وخلقاني كتير وينكرون عليهم آخرون إنكارا منهيا عنه إنكاريا ليكن بلام شيوي إنكاري كنك يا نهي لكراو من كان يأمر بالمعروف فليكن أمره بالمعروف ويكوا فرما بكا بشاكا أبي بر الشيوي كتشاك فرمانا كزيبا جيكا فرما كنت بشاكا بو نابك لجنيه بيبديت سكايتي بيبكي الرشي ليبكي تعداي ليبكي وشان فرمانا كم بشاكا ونهيش أكي لخرابة أبين هي كيشت هرشي بي هل بأسلوبي كشرعي بي هل بأدبي كشرعي بي أما ليش كإنكارك بلا إنكارك كان بشويك شرعي نية فيكون ذلك من ذنوبه أي شرعية أهل قنابار فيحصل التفرق والاختلاف والشر أنجامي أوا خلقي بارشا بارشا أبيت بوشوني زيورجي أوازن أوانا ندرس أبيت وأهلها شر أخلاقك هذه. وهذا من أعظم الفتن والشرور قديما وحديثا. أوج جورتين فتنة وشر يقول لا تعزله. إذا الإنسان ظالم جهول، والظلم والجهل أنواع. إنسان وكو خوي كسيك كواستا مكات وهروها نزانشة برعمل بشر إخوة. وظلم جهلش كان جوري هي تنعيك جورنية. فيكون ظلم الأول وجهل من نوع، وظلم كل من الثاني والثالث وجهلهما من نوع آخر وآخر. ظلمي يكم وجهلي يكم أو جوري يكم هوانيك بيشتر نهي أنك إلا منكري سلطان دوائك سلطان رازي كدن بمنصب بلوبايا بون بشريكي أو أو جوري يكم دوهم أوانيك چی هنه کد؟ نه یه هنه کد وانه که مشروب خونه یا زینا کن یا بیاله گرانی موسیقا گره دعایی بشتی که ارمتی هنده اوان چونه پال اوان همی جوره که لظلمو و لجهل بدان بشتوی که تر وستی همین به همان شد که واتا جوره و جوره و من تدبر الفتن الواقعات را سببها ذلک. هر کسی بچاکی بير لا فتنة كان بكاتوك الرويداوة الفتنة الواقعة رأى سببها ذلك أزانك هو كاركاني أوه ورأى أن ما وقع بين أمراء الأمة وعلمائها ومن دخل في ذلك من ملوكها ومشايخها ومن تبعه من العامة من الفتن هذا أصلها. أبيني أويك ورويداوة لبين أمراء الأمة يعني ده صلاة داركا ولبين علماء وما دخل في ذلك من ملوكها ومشايخها أو عنيشك مليك ومشايخ أمة كتوشي أو نار حتى يبون ومن تبعه من العامة عنيشك عامي خلقشن أو عن كوتوا لقل أم لابيان لقل أو لابيت أبيني من الفتن لو فتناني كواروي داوة هذا أصلها. أما أصلك يدي كبيرتي لا ظلم وبريتي لا جهل الاستقامة برقيدو لا بريدو سبدو سلويك. قال سماحة الشيخ حفظه الله: وهذه القاعدة من أصول أهل السنة والجماعة، وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمراد بالمعروف كل طاعة، والمراد بالمنكر كل معصية. أم قاعدة أصلك لأصول أهل السنة والجماعة، فما كذن بتشاكه ونهي كذن لخرابة بس بتشاكه هم طاعتك قلته وخرابة هم معصيتك. كل طاعة مشروعة فهي معروف هم جرى عليك إنك شرعي به وقيل سربية وشاكية، لأن العقول تعرفها أو إيك عقلي سليم بيت شاكة بشاكة أزانت، والفطرة تقبلها فطرة إنسانش حاجتك كتيامة بي شاكة قبولكات. وأما المنكر فهو كل ما نهى الله عنه، منكر هم أوشانك أخوانه لك دوا، كل معصية هم تاوانك، لأن الفطرة والعقول تنكرها ولا تقبلها. اگر او انسان فطرتی پاکی تیاغا بید، اقلقش سلیم ما بید و خراب نبو بید، انکاری منکرکت، انکاری معصیتک و قبولناک. والمراد العقول السلیمه والفطر السلیمه، ما بز بهمو عقلنا اوانی که عقلا سلیمه، اوانی که عقلی ها ندست نده و بفتنه شبهات و شهوات. و هر وها پاکیتی خویانیان پاراستو شبهات و شهوان لدسیان نداو للفطر المنحرفه ای العقول المنحرفه نگوانی که لفطر دی پاک لانداو و هر وها لعقلش لانداو عقلی منحرفیان هی و الا فقد یکونو هناک فطر تقبل الشر وعقول تقبل الشر. كواتا هندي خلق فطرتي وإليها تو شر قبولك عقلي وإليها تو شر قبولك بو لبري فطرتك منحرف بو عقلك شبه ماشي منحرفة. لكن نقول هذه منحرفة ليست على أصلها ومغيرة، على أن أو عقله أو فطرتك الشر قبول كد أو لا يداوى توش انحراف بو لسر أصلك خوي نما وتوا وهروها قهري أنا. هذا هو المعروف الممكن أو كوا معروف بيت ولا توانا إنسانها بأويا. وقد أمر الله بالمعروف ونهى عن المنكر ووصف المؤمنين بذلك. فيرمي ربان فرماني كربة شاكاني كدو الأخرافة ووصف إيمان داراني شكدو بوا يعني إيمان دار أو هيك فرمانا كابت شاكاوني هيك الأخرافة. ووصف الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. التوبة آية حفتاويك إما داران نبيعون لآفرتان دوسي يكتري أو فرمان نبيبكا بشاكا بيكيت نهي ليك قال خرابة بوئك وان نيكيت أو دوسي توي فتجمني مزالة هويك فرمان بيئك بخرابة ونهي ليك قال شاك ودجمن ده. فهم يأمرون بكل طاعة وبكل خير إيمان داران وينهون عن كل معصية وكل شر، ولكن على ما توجبه الشريعة. بلعم أو فرمان كدن بشاكوني كدن الأخرافة هكذا الشرع إخوة. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند أهل السنة والجماعة يجب أن يكون على ما توجب الشريعة ما تبيبوش يوابي كشريعة خيورة واجبي كدوة، لا على طريقة المبتدعة من المعتزلة والخوارج نقل سرقي أهل بدع المعتزلة والخوارج الذين يسمون خروجهم على ولاة الأمور وشق عصا الطاعة أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. هذا هو الأمر بالمنكر نفسه والنهي عن المنكر عن المعروف. معتزلة والخوارج درچونيان ودرسكني فتنة مرام بربد الصلاة داران وباشا كدني لد كدني جرالي كدن لاتو جرالي بكي لشاكا اوش كاوان بيان قبولنية اوان ناو ناو فرما كدن بشاكا ونهي كدن الاخرات الله اوه كاوان ناو ناو فرما كدن بشاكا وخوي بخوي منكركي ونهي شاك دول معروف. والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر بحسب الاستطاعة هويك فرمان أكابت شاك ونهي كال أخراب بجريت واناي كما قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه بحسب الإمكان لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالذي عنده سلطة وقدرة يغير المنكر بيده هل كسل إيوه منكري كبيني باب دسي خوي بيقوري أو كسي كواسطه توانايه أو تواند بدس بيقوري فولي الأمر له سلطة كواد صلى الله دارا سلطه ونواب ولي الأمر وانيك جغري أول ورجال حسبة لهم سلطة وانيك رقان بيدراوة كفرمان بكل مساكون هيك الأخرابة سلطان هي. فبحسب ما أعطوا ومنحوا من الصلاحيات يغيرون باليات وانيك رجان بيدراوة و هروا چنگ لتوانایا نا هيا اتوانن بدز بيگور حکوشون بوان مناو تالا شهر وانا لجنه تجاوزاتي اتوان بيگور اتوان بيگور مرورا اتوان بيش اقوي حسد منكر بگورت كخلقي نارحد نبت بوي سيارو شرطي بهمان شوا اگر بيش اقوان حبسن وانا اقرقان بيدراو وصاحب البيت له سلطة على بيته ولأمر لماوة أو دي الصلاة هي بس المعلوم مع الإخوية يغير بليت فده سيقور أقل هي ما يبت أقل نيشي ما بيوت هوي تسلم قريوشي كتير قال صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع وغريبوهم عليها لعشر فرمان بكن بمن الله كان تان بنو يشكدن لسبع يعني كاتك حوتي أنت أوكرت حوصا فيري نيوجي أم كان فيري داس نيوجي أم كان كفن بنو يجي أبي فيري نيوجي كده كيشتر لين بدن وفريبوهم عليها لعشرين يعني كده أنت أوكرت أجر هاتو نيوجي أنا كليان صحيح أخرجه أحمد برجدو ده بريسة دوشتا حودو أبو داود شو أصدوا النواد وشوار شو أصدوا النواد وبيانج من حديث عبد الله بن عامر رضي الله عنهما انظر الإرواء دوصدوا شلوحات فصاحب البيت له سلطة على من في بيته يؤدبهم ويضربهم إذا أخطأوا واستحقوا الضرب كما تخاوى المال سلطه بس أعوكسانيك أنه مالك آياتي خزان من داري تمام بك و ليان بدا اگر هلان كد يعني تاواني كان انجام دا كشايستي ليدان بو نكامو كرد هلايك والزوج له سلطة على زوجته يضربها بهماش يوميت الصلاة هي لإسلام دا بس الخزانة كيا اگر هاتو الرياقي شهر السري قرت بر بو بنبركني كيا شكيان وشهر السر نبو وهي اللي بدأ قال الله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن النساء آدي سيشوار أو أفرداني كليان أترسن يرالتا نكن فعظوهن فعظوهن يعني موعظان بك همش قاريان بك جاري كان كابرايك فيون دي كربا كنالك عربية و بس إلى كيشي بيني خلو خزاني أكيد ايه همور ريكا قارب قلتوه تبار شهر السرنة بواتنانت غازي شمليه قلتوه یتی ایش پیک کنی، یتی با گازی لگه تو. یتی اخوان نفر می گازی هنر بگیرن. کیا گازی دی بگیره؟ ام آیت فعظوهن نه، او بچیتی گشت و بباد. عض یعنی قبیا کدن. خواف نه فعظوهن نه، یعنی موعظان بگن. نفر فعظوهن نه. عض یعنی قبیا کدن. شاف الموعظان بكر ما يعرف قالت هيك موعظه دوهم وهجروهن في المضاجع جاكين وسنيا جاكيتو اقل اوانا شهر سال نبو واضربوهن قال ضربا غير مبرح كنت يا غمره في مصر صلى الله عليه وسلم يدان نبيك برينداري بكات فهذا له سلطه فتأم زوجة سلطيه أما نأتوانا كمنكر بو بدس بيقوارا أقل بيها نبي أما الذي ليس له سلطة أو كتوانين أبو وهو يقدر على البيان لما توانيت وزباني روني بكاتوا شاكتشي وخرافتشي يعرف الحلال والحرام حلال وحرام زانيت ويميز بين هذا وهذا، أذان شي حلال وشي حرام، يتكلم وينصح ويبين للناس ما يقعون فيه. ساك أبو خلق أمش قاري خير أنك بو خلقي رونكاتوا أو ناشر عينيك أو أنتيكوتو. وإن كان الأمر يختص بفرد فإنه يناصح سرا، أقر هاتو أو ناشرعيا تايبت ببكسيكوا في ناشرعي تيابينيت أو بنهني أمش قاريك. وإن كان الأمر عاما والمخالفة عامة، طبعا ما قال هاتو ناشر يا كجشتيبو كانوا هم خلط أكرا أبين را، فإنه ينكر على الجميع إنكارا عاما شو يجشتي إنكاريك، ولكن لا يخصص أشخاصا ويسميهم. بلام كسانك تايبتنك شك عام هذا عام عام خلطيك وهروها نايشا نهلت نايشا نهلت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. وتخو كانت قومانك بوين لهاتوا كداري آوا وآوا أنجامدا. انظر صحيح البخاري 434 حصد حفدا 5050 6871 وسنن أبي داود 916 4588 ولا يخصص تابت ناكر بشان كسيكو، لأن التخصيص يلزم منه مفاسد تابتي كدني أو خرابي اليروادة، ويلزم منه نفرة الناس، نفرة الشخص الذي يخصص أمام الناس. أقرب تايبتي كربا كسيكوا أو كسا دورة كويتوا فبرشاي خلقوا تو باس لخلابي كسيك بكيت أو كسا دورة كويتوا رايونيت، لكن يعمم بلان بشيوكي قشتي أقساكا ويقول ما بال أقوام فعلوا كذا هداهم الله أو نحو ذلك. خلق يبو أواك أواي كردو وهداية يعمل يعني أوانا. أما التشهير والتعيير والتحريش والكلام في المجالس عن فلان وغيره وأنهم يعملون كذا، هذا لا يأتي بخير. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.